السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فندخل في درسنا. نظرا لضيق الوقت انتهى بنا الكلام عند قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قبله أمر الله، قبل هذه الآية، في الآية التي قبلها أمر الله جل وعلا بتلاوة كتابه، وقلنا إن تلاوة الكتاب تتضمن أمورا، وأن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فتلاوة كتاب الله تتضمن تلاوته لفظا وتدبره معنى والعمل والالتزام بأوامره ونواهيه. فهذا هو الإسلام. لما قرر الله جل وعلا ذلك، وكان الخطاب والسياق فيما سبق عما يبتلى به المؤمنون من أعداء الإسلام، وأن الله جل وعلا من سنته الكونية أن الحق لا بد أن يكون معه مدافعة من الباطل، فلا بد من الصبر ولا بد من الدعوة، الدعوة إلى هذا الدين والصبر على ذلك. فقال الله جل وعلا في هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة معناها المنازعة والمحاورة والمناظرة، ومنه قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها. ومنه قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا هو المعنى في اللغة، أن المجادلة معناها المناظرة، المحاورة، المناقشة بين اثنين أو بين جماعتين لتقرير شيء يريده أحدهما والآخر يريد نفيه، أو قضية يريد أحدهما أن يثبتها والآخر يريد أن ينفيها. هذا هو المجادلة. فالله يقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنا ألاحظ هناك ضجيج لا يناسب الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ما يجوز هذا يا إخوان، يعني ترى هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تستوعبوا ما أنتم فيه. لا يصلح الحديث في أمور الدنيا، ولا يصلح الرفع الصوت فيه حتى ولو كان بالكلام المباح. كان أهل المدينة القدامى إذا أراد أحدهم أن يناوله الآخر شيئا أو ما إليه إشارة، ولهذا كنت يعني يا أيها الشخص تدخل المسجد النبوي ما تسمع صوتا، ولكن الآن للأسف تقام الصلاة ونسمع ضجيج، وفي الدرس ضجيج، وفي ما يصلح هذا. ألم تعلموا أن الله أنزل سورة كاملة: يا أيها الذين آمنوا، سورة الحجرات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي اختبرها. حتى صفت إلى التقوى فدعتهم إلى استشعار ما هم فيه. ولهذا لا يصلح أبدا أن ترفع صوتك مهما كان، لا بكلام مباح ولا بكلام من باب التحريم، أعظم إذا كان كلاما فيه خروج عن منهج الشرع. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في المسجد النبوي ورأى رجلين قد ارتفعت أصواتهما مجرد ارتفاع، فقال ائتوني بهما، فقيل له من أين أنتما؟ قال نحن من بلاد كذا. فقال لولا ذلك لأوجعتكما ضربا، لأنه الأمر. ولهذا كان ثابت بن قيس جلس يبكي في مسجده في بيته، لأنه كان جهوري الصوت يعني رفيع الصوت، وخشي أنه يرفع الصوت لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن هذه الآية نزلت فيه. وحتى نزلت هذه الآية أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ليس منهم. فمن أراد السعادة والخير يلتزم، ولا يهلك على الله إلا هالك. من واجبنا أن نبين، ومن لا يستجب فحري أن يعاقب، حري أن يعاقب في لسانه أو في حلقه أو في بدنه. هذا المقام مقام عظيم، مقام حضور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قبر النبي في حجراته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمته حيا، حرمته ميتا كحرمته حيا. ولا خير في أمة، يعني متى تحكم على الأمة بالنضج وبالرقي وبالحضارة وبأنها علت وستعلو وستغلب؟ إذا جيت هذا المسجد وجيت مكة وبقية المساجد، فإن وجدتها التزمت بأحكام الإسلام فحينئذ ستكون رايتها رفيعة، وسيرتفع عنها العنا والشقاء، وإلا فهي باقية فيه. أي لا يهمنك كثرة صلاة الناس واصطفافهم، وكل هذا أمور لا شك أنها في أعلى مراتب الخير، لكن لا خير في من لا يلتزم بالإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما الالتزام بالمشاعر بالشعائر الظاهرة التي يستوي فيها الجاهل والعالم، وهذا نحن نتكلم وبعضهم يصور وبعض يمشي وكأنه في سوق. للأسف أني لو ذهبت إلى الفاتيكان ورأيت المسيحيين وتعظيمهم لشعائر دينهم لعرفت ما نحن فيه من محادة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يأتي من بيته ويترك أهله ويأتي من بلده ولا يلتزم بالأدب في هذا المسجد، متى يلتزم؟ أنا ما أعرف، إلا اللهم قلة التوفيق، والتوفيق بيد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب إذا أطلقت في القرآن معناها اليهود والنصارى، لكن هؤلاء حكم الله عليهم بالكفر لأنهم غيروا وبدلوا. فاليهود غيروا وبدلوا وحرفوا، وهكذا النصارى، فهم بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم أن يستمسكوا بهذه الملة، لأن الله نسخها وأمر بالدخول في دينه الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. ولا نشك في هذا، ومن شك في تكفير الكافر فهو كافر، لكن تكفيره لا يقتضي أن نظلمه أو أن نعدل عن سنن الشريعة بأخلاقها وبما أمرتنا به في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه الآية اختلف المفسرون هل هي منسوخة بآية براءة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فلم يبق إلا أن يسلموا أو أن يحاربوا أو أن يدفعوا الجزية. اختلف أهل العلم على قولين، والصحيح فيها أنها باقية وليست بمنسوخة، وإنما باقية في من أقبل إلى الخير، باقية في حقنا أن ندعوهم إلى الإسلام وأن نبتدئهم بذلك وأن نجادل من أراد أن يعلم حقيقة هذا الدين. وهذا هو معنى هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي لا تناقشوهم إن أرادوا أن يعرفوا هذا الدين. أنتم أيها الأمة مدعوون أن تبينوا لهم محاسن هذا الدين وفضائله، وأنه هو الدين الذي أمر الله أن يلتزم به البشرية بعد الأنبياء الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أشكل عليهم أو جاءونا ابتداء يناقشون ويحاورون في أي شيء مما يدعوهم إلى الدخول في هذا الدين، فيجب علينا أن نجادلهم بالتي هي أحسن. ما معنى بالتي هي أحسن؟ التي هي أحسن معناها ما توفر فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون هناك علم بالشرع وبصيرة بالدين، هذا هو الركن الأول. ما ينبغي أن يجادل وأن يدعو إلى الدين كل أحد، لأن بعض الناس يأخذ بعض الأحاديث أو بعض الآيات التي فيها تكفير اليهود والنصارى وفيها ذم اليهود والنصارى فيلقيها على الموجودين من اليهود والنصارى، ولا يحسن أن يفهم معنى هذه الأدلة، فلا بد أن يكون عنده علم وعنده بصيرة. الأمر الثاني أن يجادلهم بالطريقة النبوية، وهي الدعوة بالرفق، الدعوة ببيان المحاسن، الدعوة بالهدوء، الدعوة باللين، الدعوة بالتمثل لهم بالأخلاق. أما أن أبين لهم مثل ما طعن الدين من بعض المنتسبين إليه بأنه مثل ما يحصل الآن من التفجيرات في بلاد الغرب باسم الدين الإسلامي، هذا الدين بريء منه، لأن هذا نحن ديننا لا يأتي في الخفاء، ديننا إذا تقرر بين وبين الأعداء فإننا نعلمهم ونحاربهم على الوجه ليس فيه مكر. فإحنا مطالبون أن ندعوهم وأن نكون في مجادلتنا معهم بالتي هي أحسن، هذا من حيث الأصل. إلا من أظهر الظلم واضحا فنعلمه أننا حرب عليه كما سيأتي. إذن الصفة الأولى أو الركن الأول أن يكون هناك علم وأن يكون هناك بصيرة في الدين، ليس كل أحد يجادل، فإن جادل عن هذا الدين بدون هذا الركن فهو مذموم وليس من المجادلة بالتي أحسن. أن تكون الطريقة فيها رفق وفيها لين وفيها يسر وفيها فهم لمقاصد الشريعة، وإلا فقد أخبرنا بعض من كان يدعو إلى الإسلام أن رجلا دخل في الإسلام فقيل له منذ بداية أن دخل قالوا له اذهب واغتسل ثم بعدها سنختنك، وهو رجل كبير لا يتحمل عقله أن يستوعب هذا الحكم، فقال وهل الأمر فيه ختان؟ قالوا نعم، فقال له المسؤولون في المركز نعم، مع أن هذا غلط بداية الأمر بهذه الطريقة، فقال إذن أنا لا أريد هذا، فقالوا نجبرك، فقال إنني أخرج عن دين الإسلام إذن ما دام دينكم هذا بدايته، فقالوا إذن نقيم عليك الحد وهو حد الردة، قال إذن دينكم ليس فيه إلا قطع من أعلى أو أسفل، فكان سبب الصد عن سبيل الله بمثل هذا. وقد سمعت أنا بعض الأسئلة في الغرب يقول أنا أشتغل أعمل في مطعم وأختلس، لأن هؤلاء كفار، ما ليس هذا من دين الإسلام، هذا من المكر بدين الإسلام. قال أنا دخلت البلد الفلاني بتأشيرة وأصبحت تاجر ويأخذ مني الضرائب، يجب عليك أن تفي بعهد الله معهم، وإلا الله جل وعلا قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ما معنى هذه الآية؟ معناها الإجمالي أنك إذا أبرزت عملا سيئا يعود على هذا الدين بالنفور فأنت صديت عن سبيل الله. ولهذا كان اليهود يقولون إن دين محمد قد انتشر، لكن هناك ماذا نعمل؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وش معنى هذه الآية؟ يقولون نأتي وندخل فيه تقية، فيشهدون عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا، ثم بعد هذا يخرجون في آخر النهار يقولون ارتددنا عن هذا الدين، حتى يقول العوام الجهال لو كان في دين محمد خيرا لما أسلم هؤلاء أول النهار وكفروا آخره، وهذا من المكر بدين الله جل وعلا. إذن فكل فعل لا ينبني على علم وبصيرة في الدين وليس متماشيا مع قواعد الشريعة ولا مقاصدها التي قررها القرآن والسنة فهي قد تؤول بالصد عن سبيل الله. وما يعني الآن إرهاص والمبالغة في قول أهل الغرب لما رأوا الساسة، لما رأوا أن الدين الإسلامي يدخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين، لما رأوا أن أسرع الأديان غزوا للقلوب هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دين الفطرة، أحدثوا فيه عن طريق بعض أبنائه من حيث لا يشعرون النقد والطعن. ولهذا ينبغي للشباب الإسلامي أن يتفطنوا. وهناك في بعض المقاطع أن الملك فهد رحمه الله قال كنت أن رئيس الصين الشعبية قال جاء إلى المملكة فطلب منه أن يرسل دعاة يجيدون اللغة الإنجليزية، فاستغرب من الملك فهد فسأله قال إن دينكم هذا هو الذي يقبل عليه الناس في بلدنا، ونريد أن يكون هذا الدين لأنه هو الذي دين الأخلاق والمحاسن والكرم والفضيلة واحترام المشاعر، وهو الذي يحترم الإنسان من حيث هو إنسان. وحينئذ لأنه دخلتنا الشيوعية، والشيوعية معروف أنها ما فيها من الشر والضرر على الشعوب، فالشاهد أننا مطالبون بأن حينما نجادل أهل الكتاب أن يكون عندنا علم وبصيرة بالدين. الثاني أن تكون الطريقة طريقة بالجميل بالقول والفعل. الأمر الثالث ألا أن تكون المقاصد حسنة، ليس لأنني أذهب حتى أبين للناس أنهم مجرد فقط لأمر أريد أن أناله دنيوي، وإنما الغرض هو الإخلاص والتوجه إلى الله، ومن أخلص وتوجه إلى الله بدعوته فتح الله له القلوب. إذن هذه هي الثلاثة الأركان للمجادلة بالتي هي أحسن. إذن ثم قال الله جل وعلا إلا الذين ظلموا. إلا الذين ظلموا ما معناه؟ أي الذين عادوا هذا الدين، وقفوا في وجه الدعوة، أظهروا الكفر وسب محمد عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، فحينئذ لنا معهم وجهان: المجادلة بالغلظة إن لم تنفع معهم الحسنى، لأن نحملهم أولا إن كان عندنا غلبة ظن على أنهم قد علموا وإنما كابروا وعاندوا وجحدوا، كما هو في الحال في كثير من أهل هذا العصر، لأن مع وجود العلم الذي هو من حيث انتشار المعلومة، فإن كل أحد يعرف ما هو الحق وما هو الباطل. فنحن أولا نبين لهم بالتي أحسن الذين ظلموا، إن لم فنجادلهم ببيان ما هم عليه من باطل، بالغلظة لهم في القول، بكل ما يمكن أن يمحو آثار باطلهم، مثل ما يحصل في لما سب النبي عليه الصلاة والسلام، هناك هجمة من الأمة بالقول بالصحافة بالمقاطعة. هذا هو من الواجب علينا تجاه ديننا. إذا كان هؤلاء وهم أهل حرب نعلن عليهم الحرب عن طريق ولي الأمر الذي هو الحرب الشرعية، الجهاد الشرعي، ليس الجهاد الذي يتبناه أشخاص أو طوائف في الخفا. لا، هو أن تكون الأمة ظاهرة معلنة الحرب بكل ما تعنيه الكلمة، على أننا جئنا بالحق ونريد أن ندفع الباطل. فإن دفعوا الجزية بناء على أنهم التزموا بحكم الإسلام، فحينئذ هذه الجزية تدفع عنهم القتل. هذا هو معنى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن هذه الآية قلنا الصحيح فيها أنها محكمة وليست بمنسوخة. طيب، لأن بعض أهل العلم يقولنا منسوخة وحملها على أن المراد لا تجادلوا أهل الكتاب في من آمن بمحمد، فإن أخبروكم بما في كتبهم فلا تجادلوهم، والذين لم يؤمنوا به جادلوهم بالتي هي أحسن بالغلظة والشدة. لكن هذا يرده أن هذه الآية مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اليهود في المدينة. نعم، في مكة من هو كان يهوديا يأتي إلى كفار قريش ويكون بينه وبينهم نقاش ومحاورة تأليب على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الصحيح في التفسير. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي أنه إذا أخبرونا أهل الكتاب بشيء مما في كتبهم، سواء في عصر النبوة، وهذه هي اللي نزلت هذه الآية، فهذا إخبار غيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له هجرة وأنه سيبتلى باليهود وما حصل معهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كانوا يحدثون النبي ويحدثون الصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة، يحدثونهم بأشياء في كتبهم، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ونزلت وقرأ هذه الآية يقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي أنزل إلينا في كتابنا، أنزل إليكم في كتبكم الصحيحة، فنحن لا نعرف ما هو الصحيح ما هو الكذب مما في كتب في الشرائع، وإن كان في العقائد معلوم أن نعرف أنهم كذبوا حينما قالوا إن الله في ثالث ثلاثة، قالتها النصارى أو أن المسيح ابن الله أو أن عزير ابن الله، هذا مما يعني لا يعذر فيه أحد بأن يكذبه لأنه باطل، لكن في بعض الأمور التي هي الشرائع أو بعض القصص التي كان يحكيها كعب الأحبار وأمثالهم قبل أن يسلم وحتى بعد أن يسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم من حيث الجملة، وإلهنا وإلهكم واحد، هذا مما تقرر يعني أن معبودنا ومعبودكم واحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد ولكن شرائعهم شتى، يعني وش معنى إخوة لعلات؟ إخوة الأب واحد والأمهات متنوعات، فديننا واحد الذي هو دين العبودية أن الله واحد، الله ربنا وإلهنا وله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما دعا إليها كل نبي، ولهذا في العقيدة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، لكن وش اللي اختلف؟ اختلفت الشرائع، وهناك خمس أمور في الأحكام متفقة في الملل كلها، حرمة الأديان الذي هي أديان العقائد، حرمة الأنفس على اختلاف فيما يهدرها، احترام الأعراض، ضرورة النسل، ضرورة العقل التي تسمى الضرورات الخمس أو المقاصد الخمس، وقولوا إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، الإسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والانقياد لأوامره، أي نحن مسلمون أي مستسلمون خاضعون. إذن تقرر من هذه الآية ما هو واجبنا نحو غير المسلمين، واجبنا أن ندعوهم وأن نبين لهم وأن نرفع ما في قلوبهم وعقولهم من الشبه بما قاله الله جل وعلا إلا بالتي يحسن، فمن ظلم منهم بعد ذلك وعاند وكابر فالأمر يرجع إلى قوة المسلمين وضعفهم، هل يستطيعون أن ينشروا دين الله بما نشر به الصحابة والتابعون أو لا؟ إذن ولهذا الجهاد ليس هو جهاد الدفع فقط، بل جهاد الطلب في من وقف أمام الإسلام. لكن الآن الحقيقة لو أننا أحسننا العمل والدعوة، ولكن يعني أين حينما ينظر الغرب والشرق إلى أهل اليمن يتقاتلون، إلى أهل سوريا يتقاتلون، إلى أهل ليبيا يتقاتلون، وهم يرمزون يقول من هؤلاء؟ قالوا المسلمين. ولهذا سمعتم أنتم أحد القادة يقول، قادة الغرب يقول كيف أنتم تتقاتلون ودينكم واحد؟ لو اتبعنا الدين ما تقاتلنا، لو اتبعنا الدين ما تقاتلنا، لأننا لا نتقاتل على حق مسلوب نبحث عنه كما في حصل بين معاوية وعلي. معاوية يقول إن البيعة يجب أن تؤخر حتى يقتص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يخشى تفلت الدولة الإسلامية ويقول إن هذا ليس بعد، ما يعني لم يأتي الوقت بعد، حصل بعد عثمان، مقتل عثمان ما حصل. فكل من مجتهد، فأصبح ما هو على الأمر مجرد حزب سياسي وإلا لمال، لا حاشا. ولهذا كانوا لما استجابوا في لما حصل المقتلة بينهم استجابوا لتحكيم القرآن، وكان يدعو بعضهم لبعض ويترحم بعضهم على بعض، وكانوا يغسلون بعضهم ويصلون عليه جميعا، فليس لأنهم لم يعرفوا أن هذا هو قتل مقصود، إنما لأمر حتى هناك من الأسباب أنه أصلا الثوار هم الذين سعوا إلى ثورة القتال بينهم، وإلا لم يكن الصحابة يريدون هذا أصلا. ولكن ما هذا، ولقال أهل العلم إن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية اجتهد وهو بغى على علي في مثل هذا، والله يغفر لهم ورضي الله عنهم في السابق وفي الآخر. فأهم شيء الدعوة إلى الله بالقدوة، لكن أنك إذا ذهبت يعني إلى بلاد الكفر ورأوك أنك تسرق، أو رأوا أنك أنت لا تحترم دينك، وإلا نعرف أناس في المراكز أثروا ودخل هناك في دين الله أفواجا. الدكتور الطبيب عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه دخل بسبب دعوته البسيطة الجميلة هو وزوجته أعداد لا تحصى، لم يدفع مال ولم يعني يحمل سيفا، وإنما كان يدعو بما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كثير. والتجار الذين كانوا يذهبون إلى شرق آسيا أدخلوا شعوبا، مانيلا يقال إن مانيلا كان اسمها أمان الله، لكن لما جاءت رحلة ماجلان والبرتغاليون والغزو الذي أصاب شرق آسيا اختلف الأمر. المهم الشعوب الأوائل دخلت بماذا؟ بالصدق، بالأمانة، بالوفاء بالوعد، بمنظومة الأخلاق النبوية. ولهذا حدثنا الذين يبتعثون أنه تأثر جيرانهم بأناس كانت تنظر إليه كل وقت من 5 مرات يخرج بهدوء وبسكينة وبمظهر لائق وإشراق في وجهه من أثر الطاعة، فسألته فقال أذهب إلى المسجد، فكان سبب إسلامها ثم إسلام أسرتها. فنحن مقصرون، الأمة مقصرة، وعسى الله جل وعلا أن يمن عليها بالرجعة إلى المنظومة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي وكذلك كما أنزلنا إلى موسى وإلى عيسى وإلى إبراهيم وإلى داود وسليمان الكتب التي أنزلت عليهم، أنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن، فهو حجته وهي برهانه على نبوته، وهي المعجزة الكبرى التي دلت على أن هو له معجزات كبرى، لكن هي أعلاها هو القرآن. ولهذا يعني أراهم فلق القمر بين جبل أبي قبيس في مكة، فرأوا ما لا ينكرون بأبصارهم، لكن ما آمنوا، لكن آمن أكثر الذين آمنوا، إنما آمنوا بهذا الكتاب الذي أعجز فصحاءهم أن يأتوا بمثله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب، أي من قبله الذين هم اليهود والنصارى، يؤمنون به، مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيره ممن سمع هذا الكتاب القرآن فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أن هذا هو الذي يوصف في كتبهم، وقرأوا القرآن فعرفوا أنه من عند الله جل وعلا. ومن هؤلاء من يؤمن به، أي من العرب من كفار قريش ومن الأوس والخزرج الذين لم يسلموا بعد العقبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر سائر الأوس والخزرج ومن في المدينة بالإسلام وبقية الأعراب. وبعض المفسرين يقول إن هذه أشكل عليه إن هذه المكية، فحمل فالذين آتيناهم الكتاب على الذين في عهد موسى وعهد عيسى أنهم كانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا يأتي وأنه سيكون معه كتاب مهيمن على الكتب، فهم يؤمنون به إيمانا مجملا. ويقول ومن هؤلاء، أي الذين في المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن هذه الآية من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبرت بمن سيسلم في المدينة وكان في مكة. نقول هذا من اللازم، يعني هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد بالآية. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أن الله بين الحق وعدد أوجه ألوان الأمثلة العقلية واللغوية لبيان الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة جاحد. هذا معنى الآية. ولهذا قال الله جل وعلا في حق موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا هو الذي حصل لكفار قريش مثل أبو جهل وأبو لهب، لأنهم هؤلاء عرب يعرفون هذا القرآن وأنه تحداهم بهذا القرآن، يعرفون أنه ليس سحر، أنه ليس شعر، أنه لم يأخذه عن الذين قبله ولا من الذين معه في الزمن، فلكن كان يمنعهم إما علو مثل ما كان أبو جهل حسدا، وإما حسد اليهود كما حصل في من بني قريظة وبني قينقاع وبني قري وبن النضير، هم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله جل وعلا في سورة البقرة. فأهل الكتاب وأهل وكفار العرب كلهم يعرفون أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وإنما جحدوا ذلك لمصالح دنيوية، ولهذا سماهم الله كافرون، لأن الكفر منهما هو جحد، وما هو كفر إباء واستكبار، وما هو كفر تكذيب، وكل هذه اجتمعت في كفار قريش وفي كفار أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم الساعة باقي؟ ها، 9:05. أنا راح ذهني المعهود. وما كنت أي محمد تتلو من قبله، أي من قبل هذا الكتاب الذي هو القرآن، ما كنت تتلو أي تقرأ من قبله، أي من قبل هذا الكتاب الذي أنزله الله إليك، من كتاب ولا تخطه، أي لا كنت تقرأ ولا كنت تكتب، كان أميا، وهذا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب. إذن ما دام هذا الأمر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما الذي جعلهم يرتابون؟ ولهذا قال إذن لارتاب، إذن لشك المبطلون الذين قالوا إنه أساطير الأولين كما حكى الله عنهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولهذا النضر بن الحارث كان يأتي إلى كفار قريش ويسمع من الروم قصص أهل الكتاب، ويمر أهل المدينة وكان يأخذ من الكتاب القصص التي عن بني إسرائيل، فيقولون إن محمد كتابه هذا أساطير الأولين، ولهذا حكى الله عنهم في عدة، ولهذا قال بعض المفسرين كل ما مررت بآية فيها أساطير الأولين فألم أنه يريد به النضر بن الحارث ومن استجاب له في دعوته. إذن أنتم تقولون لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب يخط، إذن ما الذي دعاكم أن تشكوا في أن هذا القرآن من عند محمد؟ ما الذي جعلكم تشكون أنه جاء به من عنده وليس من عند الله؟ ولهذا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، كانوا يقولون إنه تعلمه على صهيب الرومي وأنه علمه ما، إذن هذا الله جل وعلا يريد أن ينفي عنهم هذه الشبهة، هذه كأنها تطبيق للآية التي قبلها ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، أن الإنسان يستغل الأدلة العقلية لرفع الشبهة التي تطرأ على الكفار فيما قد يؤثر على ديننا. ولا تخطه بيمينك، يقول المفسرون يعني هو ولا تخطه، معلوم أن الخط لا يكون إلا بالقلم، لكن هذا من أوجه لغة العرب أن يسمون التأكيد، كما قال الله جل وعلا ولا طائر يطير بجناحيه، الطائر يطير بجناحيه لكنما يذكره ذكرا من باب التأكيد. قال بعض المفسرين إن الأفضل للإنسان أن يكتب بيمينه لهذه الآية، ولا تخطه بيمينك، لأن اليمين أفضل والخط بالقلم من الفضائل إذا كان ما يكتبه مباحا أو شرعيا، ولكن من لا يعرف إلا باليسار فهذا أمر لا حرج فيه. بعض العلماء المالكية الباجي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقش قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، واستدل بحديث أنه أخذ فكتب محمد رسول الله في قصة صلح الحديبية، لكن رد عليه أهل العلم قالوا إنه فأمر فصحف فأمر فكتب، يعني أمر الكاتب أن يكتب، وشن عليه علماء في ذاك الوقت وذكروا أشعارا في ذم الباجي، ولكن يغفر الله له وهو مجتهد، لأن هناك إجماع، وهذا هو إجماع على ما دلت عليه الآيات، الآيات قطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، هذا الذي دل عليه القرآن ودل عليه السنة. وأما حديث أنه تعلم الخط قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى فهو حديث ضعيف. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ترى في التفسير معرفة الضمائر، مرجع الضمير مهم. بل هو، ما هو؟ هل هو الكتاب؟ هذا هو الظاهر، لأنه أقرب مذكور، أي القرآن آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، كان في صدور الصحابة، ولهذا ذكر في وصفهم أناجيلهم في صدورهم، وجاء في حديث مسلم أن سننزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فحمل علماء هذه الأمة هذا القرآن بحفظ الله في صدورهم وفي كتبهم، هذا معنى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ابن جرير الطبري يقول إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بل هو النبي عليه الصلاة والسلام آيات علامات بينة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون التوراة غير المحرفة، يعرفون أنه سيأتي نبي أمي صفته كذا وكذا وكذا. ويدل على هذا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا قول قوي، لكن الحقيقة أن القول الأول هو أولى. لماذا؟ لأنه هو الذي يدل عليه الواقع، وكلاهما لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، فتحمل الآية على المعنيين، لأنه من قواعد التفسير أنه إذا كان هناك من المعاني الصحيحة ما تحتمله الآية فيحمل على المعنيين أو على المعاني كلها، مثل والكتاب والنور الذي أنزلنا، معنى هل هو النبي، هل هو القرآن، هل كل هذا حق، الصراط المستقيم، الإسلام أو والقرآن والنبي والسنة إلى آخره. وما كنت تتلو من بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن من هذه الآية أن العلم الحقيقي هو علم القرآن والسنة، ولهذا العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو القرآن. إذن يجب علينا معاشر طلبة العلم أن نأتني بالقرآن، ومن لم يأتني بالقرآن فإنه لا يصح أن يدخل في زمرة العلماء الذين يشار إليهم أنه عالم شرعي، وإن كان عالم في اللغة أو عالم في فنه أو عالم حتى لو كان من علوم الآلة في الشريعة، فلا ينبغي أن يمثل هو علماء الشريعة. فهذا دليل على أنه ينبغي العناية من طالب العلم بهذا الكتاب حتى ينال شرف العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المبطلون الذين وضعوا الباطل مقام الحق، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقالوا، وقالوا من هم؟ أي كفار قريش، لأنه هو الذي تدل عليه سبب نزول هذه السورة وغيرها من السور التي تخاطب كفار قريش. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وفي قراءة سبعية وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، لأنهم قالوا لماذا لا تأتينا بما كان يأتي به عيسى قومه وموسى والأنبياء من قبل، ليس عندك إلا هذا القرآن. فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فقال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام هو مقيد بما قيده الله به، وهذا هو أعلى من التزم بأوامر الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قل يا محمد إنما الآيات التي يؤمن على مثلها البشر هي من عند الله، قل إنما الآيات عند الله وإنما أرسل لي هذا الكتاب، وما كان من معجزاته التي ذكرت في الكتاب والسنة. فجاءهم بانشقاق القمر لم يؤمنوا، ولهذا قالوا وقالوا لولا في آخر سورة الإسراء أنهم طلبوا منها أن يكون له جنات وأن يكون أن يسقط عليهم كسفا إلى آخره. فالله جل وعلا من رحمته بأمة محمد أنه قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة يبصرونها ومع هذا لم يؤمنوا بصالح. فمن رحمة الله بأمة محمد أنه أرسل عليهم هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، يؤمن به من يؤمن في عبر تاريخ الأمة إلى يوم القيامة. وهذه رحمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم تكن آية يكون عليها الإيمان أو العذاب. ولهذا لم تستأصل أمة، كل الأمم تستأصل إلا أمة موسى والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا لا أأتي بالآيات من عندي، أنا نذير لمن عصى وبشير لمن أطاع، إنما أنا نذير من الله أرسلني إليكم وأنا ملتزم بما أنزل إلي. ثم قال الله جل وعلا لهم ما يرد عليهم ما طلبوا أولم يكفهم، يعني في البيان وأن محمد حق وأن ما جاءه به حق هذا القرآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كتاب لم تحداهم بسورة مثله، تحداهم بعشر سور لم يستطيعوا، تحداهم بسورة مثله، تحداهم بآية مثله لم يأتوا بها. كان الواجب عقلا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في الفصاحة والبلاغة أعلاها، كما قال الوليد بن المغيرة إنما ما منعهم إلا الاستكبار والإباء. إن في ذلك أي في القرآن لرحمة، لأنه دعوة إلى ما يدلك على كل خير ويصدك عن كل شر، وهذا هو مضمون الرحمة. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءته أجر هذا رحمة، وتدبره هكذا، والعمل به يؤديك إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد دخل الجنة. إذن هذه مقتضى الرحمة أن من عمل بهذا القرآن فإنه يدخل في جملة من يرحمهم الله جل وعلا بآثار رحمته التي تتضمن كل خير وسعادة وسرور وما تتطلبه النفوس وتلتذ به القلوب في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا فيه ذكرى في العقائد الصحيحة، ذكرى في الأحكام، ذكرى في المواعظ، ذكرى في كيف تطيب هذه الحياة في أحكام الأسرة، في أحكام المجتمع، في أحكام السياسة، في أحكام الاقتصاد إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى قال لهم: كيف تطلبون من محمد وتقترحون هذه الاقتراحات وعندكم هذا الكتاب العظيم؟ ولهذا قال الله جل وعلا معبرا عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يكف قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. الله جل وعلا: إن كنت متقولا هذا القول فلن يتركني وأنتم تعلمون ذلك. هم يؤمنون بالله أنه هو الرب، لكنهم المعركة كانت في توحيد الألوهية، ولكن ما دام أن الله أمهله وأمده ونصره وانتشر دينه فلا شك أن هذا حق، وأن هذا للعقول الصحيحة تدل على أنه لو كان متقولا على الله لما كان لدعوته هذه الآثار والنتائج العظيمة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبيه هذا: ولو تقول علينا محمد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الذي هو العروق التي هي متصلة بنياط القلب. فإذا هم عندهم حقيقة علم بهذا، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم حقيقة عين اليقين في الحجة. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، هو الذي يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل، قال الله: والذين آمنوا بالباطل، أي بالشرك بالأصنام الذين هم كفار قريش ومن كان على نهجهم. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، هذا من باب عطف البيان، وكفروا بالله لأن كل من آمن بالباطل فإنه لا شك أنه هو الباطل الذي هو خلاف التوحيد، فإنه كافر. ولهذا وقال: وكفروا بالله فمآلهم أولئك هم الخاسرون، أي الذين خسرت حياتهم وخسرت آخرتهم. وهذا ما حصل لكفار قريش في غزوة بدر وما بعدها من الغزوات، حتى فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح الأكبر. نسأل الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمتنا. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، ونفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم آمن أمن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي أركان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ما في أسئلة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. نعم في أسئلة؟ خلاص، يعني إذا في أسئلة أرجو سؤالين اللي عنده أسئلة عشان ما يلحقني أحد. حبيبي اقرب شوي بس، ولا أرفع الصوت شوي. أي نعم نعم، جزاك الله خير. يقول أني ينبه على عدم الإسراف في السفر، اجعلوا يعني كأن مثلا يسمونه البوفيه الآن، خل التمر في مكانه واطلع شوي شوي، ونفس يعني مثلا بدل ما تفك هذا اللبن أو الزبادي إذا احتجت له فهو موجود. هكذا الخبز، اتقوا الله أيها الإخوان، ترى كفر هذا من كفر يخشى أن يكون من كفر النعمة، فاتقوا الله أنتم في بلد عظيم وفي شهر عظيم وفي موسم كريم، فانتبهوا إلى مثل هذه الأمور. إخواننا في بعض الأماكن ما يلقى تمرة، فجزاهم الله أهل الخير، وكلنا نتسابق، كل الموجودين يتسابقون ويجودون، لكن يعني كلنا نفس واحدة، فالحمد لله يعني يجلس في أكياسه وفي حافظاته إلى أن كل ما انتهى شيء أضيفه، وبعدين إذا انتهى سائد العمال الذين في الشيء الذي باقي ويؤكل يرفع يا أخي ويجعل في كيسة ويأخذونه الأخوان، أو تأخذ كل يأخذ ويتصدق به، هذا هو الواجب. إذا أعطيت الزكاة رجل تعرف أمانته وتثق به برئت ذمتك، برئ. المهم أنه يكون رجل زكي أمين وتبرأ ذمتك بذلك. طلبة العلم أولى من يدفع لهم الزكاة إذا كانوا محتاجين، إما يشترون كتب أو فقراء أو نعم فقراء.